نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذا المجلس المبارك نتابع تفسير الآيات الكريمات من سورة المائدة من الآية 96 وما بعدها من هذا الكتاب المبارك، مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. والآيات هي قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وهذه الآيات الكريمات كما سمعتم تتحدث عن الحكم الذي ناقشناه في درس سابق فيما يتعلق بحكم الصيد للمحرم، وأن الله عز وجل يبتلي عباده بما شاء ويكلفهم بما شاء من الأحكام. وذكرنا أنه حرم على المحرم الصيد لأن الصيد حرام في مكة، فكذلك جعل الإنسان يتهيأ لدخول مكة بأنه إذا أحرم أيضا لا يصيد. واستثنى الله عز وجل من ذلك في هذه الآيات التي سمعتم صيد البحر وطعامه، يعني الطعام الذي يكون في البحر من غير الصيد. ولهذا قال ابن عباس في رواية عنه: وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم في قوله أحل لكم صيد البحر، قال يعني ما يصطاد منه طريا، وطعامه ما يتزود منه مليحا يابسا. وهذا إشارة إلى أن من صيد البحر الحوت، وهذا الحوت يستخدم وهو طري ويستخدم وهو يابس، وقال مليحا أي لأن الميتة في البحر من السمك لا تفسد لأن الماء مالح، وكذلك إذا وجدت ميتة في البحر فإنها وإن لم تكن صيد فإن الصيد هو الحي، وأما الميت فإنه ليس بصيد لكنه طعام البحر لأنه موجود في البحر. انظروا إلى بلاغة القرآن الكريم، فقال أحل لكم صيد البحر وطعامه، لأنه لو لم يذكر الطعام فمعنى ذلك أن الذي يباح هو ما يصطاد، والذي يصطاد هو الحي، فبقي الميت لم يظهر حكمه. لكن لما قال صيد البحر وطعامه تبين لنا أنه يحل لنا كل ما في البحر مما يصطاد منه. ولهذا قال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذه منه حيا، وطعامه ما لفظه ميتا. انتبهوا، لفظه ميتا يعني إذا لفظ حوتة، لكن لو أن عنز دخلت في البحر وغرقت ثم لفظها البحر هل نأكلها؟ نأكل العنز؟ أو الجمل لو غرق في البحر؟ لا، المراد بما يعيش في البحر. فإذا أتينا إلى الشاطئ ووجدنا سمكة ميتة فإنها حلال لنا، لكن لو وجدنا جملا غرق في البحر ثم دفعه الموج إلى طرف البحر فإنه لا يحل لنا، لأن هذا ليس من طعام البحر. فهذا معنى قول ابن عباس: صيده ما أخذ منه حيا وطعامه ما لفظه ميتا. وكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم وعكرمة وغيرهم. وعن أبي بكر الصديق أنه قال: طعامه كل ما فيه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وهذا بسنده انقطاع. وعن ابن عباس في قوله: أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال: طعامه ما قذف به. وعن ابن عباس قال: طعامه ما لفظ من ميتة. رواهما ابن جرير. وروى ابن جرير عن نافع أن عبد الرحمن ابن أبي هريرة سأل ابن عمر فقال: إن البحر قد قذف حيتانا كثير ميتا، أفنأكلها؟ فقال: لا تأكلها. ابن عمر أفتاهم في البداية قال: لا تأكلها. فلما رجع عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة فأتى على هذه الآية: وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فقال: اذهب فقل له فليأكله فإنه طعامه. هذه القصة أولا فيها إن العالم قد يقع منه فتوى قبل أن يستحضر الدليل، ثم إذا ظهر له الدليل رجع إلى مقتضى الدليل، ولا تأخذ العزة بالإثم ولا يأخذ كبرياء، هذا شأن العلماء. وهذه القصة صحيحة عن ابن عمر، فإن أحمد شاكر يقول إسناده صحيح. فهو رضي الله عنه وأرضاه أفتى أولا على أن ميتة، الحوت الذي يخرج على الساحل ميت فهو ميت، ولم يتأمل الآية. فلما رجع إلى بيتي وقرأ وتدبر الآية فإذا فيها الحديث عن طعام البحر، فأرسل إلى من استفتاه وقال له: قل له فليأكله. وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه. قال: وقد روي في ذلك خبر، وإن كان بعضهم يرويه موقوفا. ثم روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، قال: طعامه ما لفظه ميتا. ثم قال: وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة ثم رواه موقوفا. وهنا يقول أحمد شاكر عليه رحمة الله: روي مرفوعا وموقوفا وكلا الإسنادين صحيح. فخلص إذا ثبت مرفوع انتهى. قوله وللسيارة وهم جمع سيار، قال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر وللسفر. وقال غيره: الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر، وطعامه ما مات فيه أو اصطيد منه، وملح وقدد زادا للمسافرين والنائين عن البحر. ما كان عندهم ثلاجات، ولأجل ذلك يملحونه، يضعون عليه ملح ويقددونه، يجعلونه شرائح ثم يحفظونه. هذا شان الحفظ عندهم قديما. قال: وقد استدل الجمهور على حل ميتته يعني بهذه الآية الكريمة وبما رواه الإمام مالك عن جابر ابن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، المراد الساحل من جهة ينبع إلى العلا الوجه ضبا، يعني الساحل الذي غرب المدينة. فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم، يعني الذي يروي القصة هو واحد منهم. إذن هي سرية فيها 300 رجل والأمير أبو عبيدة ابن الجراح وهو معروف، أبو عبيدة عامر بن الجراح من العشر المبشرين بالجنة، وهو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة من قوة أمانته، صاحب أمانة لا نظير لها، وذلك استحق أن يسمى أمين هذه الأمة. ولهذا لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويصلي بالناس سألوه من يجعل خليفة على الناس، قال لو كان أبو عبيدة حي، يعني لو أبو عبيدة عامر كان حي فهو أمين هذه الأمة، وإذا كان أمين وقوي فهذه صفات الزعامة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال وهم 300 وأنا فيهم، قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، انتهى المصروف، الطعام الذي معهم انتهى وهم 300 رجل، فماذا يصنع الأمير؟ قال فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله، فكان في مزودي تمر، يعني طعام الجيش 300 جمع، قالوا له الطعام خلص يا أبا عبيدة، قال جمعوا لباقي معكم، فجمعوه فإذا فيه مزودين. وما هو المزود؟ المزود يصنع من جلود الغنم، وهو ليس بالكبير، يعني يمكن 50 كيلو، المزود معروف هو الذي يحمله الرجل يتجود به، فهو لا يتجاوز 50 كيلو ولا ما يستطيع حمله في السفر. طيب 50 كيلو 50 كيلو 100 كيلو، 100 كيلو تمر، 100 كيلو تمر يا أبو بكر كم شو اسمه كم تكفي، كم رجل تكفي؟ 300. فماذا يصنعون؟ قال فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا، بدأ هذا الأمير يتصرف الناس في مجاعة فيعطيهم حبتين حبتين أو ثلاث حبات ثلاث حبات، والمزاود عنده يعطيهم حبتين حبتين ثلاث حبات ثلاث حبات حتى لا يموتوا من الجوع، لو خلى كل واحد يأكل مات 300، ما في حل إلا هكذا. قال حتى فني، يعني خلص المزودان، وقال فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، يعني يوم شافها على وشك تنتهي صار يعطي كل واحد حبة تمر ويقول كل هالحبة ذي واشرب معها ماء، يعني هذا يعطينا كم لاقى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزو في سبيل الله، يعني هؤلاء ينشرون الإسلام وينافحون عن دين الله ويقاتلون الكفار وهو في الصباح كالحبة تمر وشرب ماء وسيفه على عاتقه وهو يريد أن ينصر الإسلام. وهذا يجعلنا نعرف قيمة الصحابة